بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا، لما كان آخر كلامكم عن الوالد، يعني حبذا يعني تذكرون اسم الوالد، يعني ما عرف به، هل عرف بالعلم، عرف بالتجارة، يعني السبب الذي ربما كان في توجيهكم، هل كان هو سببا في توجيهكم إلى العلم، إلى الحلقات هناك عندكم في البلد؟ نعم، الوالد رحمه الله لم يكن من أهل العلم، بل كان من المحبين للعلم والعلماء فقط، لكن هذا ليس فقط، لكن كان يحبهم، العلماء الموجودون هنالك كان يحبهم، طيب، بل هو كان من أهل التجارة، وكان في أوائل أمره إلى أن قارب الشيخوخة كان ذا غنى، ذا ثروة بالنسبة لتلك البلاد وبالنسبة للبلد، وهكذا كان يعتبر من الأغنياء حقا، إلا أنه لم يكن من أهل العلم، لكن كان فيه محبة للعلم والعلماء، وكان يقترب من هؤلاء العلماء في مجالسهم في الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك، فوجد منهم إرشادا له إلى أن يدخلني في مدرسة في المدارس التي كانت موجودة في ذلك الوقت، فهو كان لا يتردد في ذلك، فكان ما يتردد في تنفيذ ما يوصى به من هؤلاء العلماء من الإرشادات الإسلامية أو الدينية، كان ما يتوقف، فبهذا وجهني إلى هذه المدرسة، إلى مدرسة لتحفيظ القرآن أو لقراءة القرآن وتحفيظه حسب المنهج الموجود هنالك. فأول شخص أو أول معلم للطلاب بالقرآن دخلت في مدرسته، هذا كان رجلا يعتبر أو ينسب إلى العلم أو يعتبر من أهل العلم، وكانت له حلقات لقراءة القرآن، وكان إماما لمسجد جامع في البلدة التي كنا فيها في مدينة بوبو جلاسو في ذلك الوقت، حتى الآن اسم البلدة هكذا لأن هذه الأسماء ما تتغير. فهذا الرجل لما أدخلني الوالد عنده في طلب العلم أو لقراءة القرآن أولا في البداية، فاتفق بعد الدخول في هذه المدرسة، ما أدري بشهور أو أقل بشهور، ما بلغ سنة، اتفق أو حصل أن مرضت فغبت وما ذهبت لأيام كذا، ما أدري أيام، وهم أي الوالد من جهتي، والدي ما أخبرهم، وهم أيضا ما سألوا عني، فمن هذا اغتاظ الوالد حسب ما ذكر لي وهو الواقع، يعني قال كيف الطالب يمرض ولا يسألون عنه وأنت ما أخبرتهم، أنا ما أدري هل أخبرهم، لكن هكذا قال لي، فأخرجني من هذه المدرسة وأدخلني في مدرسة أخرى قريبة من بيته من داره، وكانت المدرسة الأولى بعيدة، لكن القائم عليها كان رجلا مشهورا، كان إماما في مسجد جامع، فنقل إلى مدرسة أخرى قريبا من داري من دارنا هنالك. هذه المدرسة مكثت فيها مدة وقرأت فيها القرآن و كان هذه المدرسة على التنظيم المدرسي المعروف ما أدري من الابتدائية والإعدادية والثانوية، ليس لم يكن هكذا إلا أنهم أخيرا دخلوا ثانوية، وفي الوقت الذي أنا كنت عنده ما كان في ثانوية، لكن كنا بعدما تجاوزنا قراءة القرآن كانت هناك كتب يقرؤنا إياها، كتب في الفقه وفي اللغة يدور فيها بين هذين الفنين، وهي كتب في الحقيقة متون قديمة منها الرسالة لابن أبي سجدين القيرواني، أو أولا مختصر الأخضري في الفقه في مبادئ الفقه، ثم المقدمة العزية وابن عاشر والعشماوية، أولا العشماوية ثم الرسالة. فهذه من الكتب التي قرأناها، لكن ليس على الطريقة المدرسية، ليس على الطريقة المدرسية، وكانت الطريقة المدرسية عندهم قوية، المواد قليلة والدراسة بجد وعناية، والمواد ليست كثيرة، قليلة وفيها إتقان على كل حال. فعندما كنت في هذه المدرسة وقرأت هذه الكتب مع الطريقة المدرسية، اتفق أن مدير المدرسة قال لي، وهو الشيخ الحاج محمود سانو، هكذا اسمه محمود رحمه الله، وكان رجل فيه فضل وفيه ما فيه من العلم لا شك، فهذا الرجل مما يدل على فضله وعلمه أنه رأى في إقبالا على العلم والتعلم، ففي بعض جلساته حدثني عن عالم في مالي، فقال هذا الرجل من أهل العلم، وصفه لي وأنا لا أعرفه هذا ذلك العالم، لأنه هو كان يعرفه بل كأنه درس عليه نوعا ما، وجاء إلى بولدا العليا أو بوركينا فاسو في ذلك الوقت، فذكر لي صفات هذا العالم في مالي، فشجعني على اللحاق به، هو ما قال لي إلحق به، هذا الواقع، لكن ذكر بعض ما يميزه صفاته، هذا دفعني والله الله شاهد أقول هكذا لكم، فدفعني ما وصفه به هذا العالم في مالي أن ألتحق به، لأنه هو ما ذكر لي الصفات إلا لأنه من باب ذكر صفات العلماء لمثلي لما رأى في من الإقبال وعلى العلم، وهكذا فذكر لي صفاته، فأنا قلت لابد ألتحق به، أنا هذا الذي هذا أتاني، أي هذه النية أتتني من وصفه لهذا الرجل، فأخبرت والدي به وقلت أريد أن أذهب إلى مالي لأخذ على هذا العالم الذي ذكره لي هذا المدرس أو هذا الشيخ أو هذا المدير، فالشيخ ما كان يتوقف في إجابتي إلى أمر فيه طلب للعلم أو فيه العلم، لأنه كان قد حبب إليه حب العلم، حبب إليه العلم وهو لم يتعلم، لكن ولده يتعلم، فكان لا يتوقف عن مساعدتي رحمه الله. رايد. فلما قلت أذهب إليه وأخبرت بعد ذلك هذا الشيخ الذي ذكر لي وصفه، فهو أيضا فرح وشجعني، ف فذهبت وانتقلت من ما من بوركينا أو من فولتا العلا في ذلك الوقت والآن يسمى بوركينا فاسو إلى مالي. ووالدي هذا أصله من بوركينا، لكن والدتي أصله من مالي، أصلها من مالي. رأيت. فاتفق أن ذهبت إلى هذا العالم في مالي بلد أخوالي لطلب العلم. رأيت. فوصلت إليه، وهذا العالم كان يعرف ذلك الشيخ العالم أيضا في بوجلاسه في البلدة التي كنت فيها أولا، كان ذاك الذي مالي يعرف هذا العالم الذي في بو في بو في في في بلد العليا. فلما وصلت إلى هذا العالم فهو أيضا أحلني محل أولاده، الحق يقال رحمه الله رحمة واسعة، أحلني محل أولاده. فكنت أقرأ الدروس أو الكتب، لأنه لم لست على الطريقة المدرسية، كنت أقرأ الكتب، فكنت أقرأ، جمعني مع أولادي في طلب في قراءة الكتب التي كانوا يقرؤونها علي. وكنت آكل معهم أيضا. ما شاء الله، هذا من العناية. الله رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة. فقرأنا بعدة كتب هكذا، منها منظومة ابن أبي قفة، ابن أبي قفة، عبد الله ابن أبي قفة أو قفة في أصول مذهب مالك الإجمالية. رأيت. وأنا في مالي من مدة طويلة، مع أني كنت مع هؤلاء مع أولادي الذين كنت أقرأ معهم كنت أسخر منهم جميعا. سبحان الله. رأيت. فقرأنا هذه المنظومة عليه مع شرحه، مع شرحها لمحمد يحيى الأولاتي. هذه المنظومة جيدة في أصول مذهب مالك، يقول في مقدمتها: أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من ظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، وهكذا إلى آخر المنظومة. هذا من الكتب التي قرأناها على الشيخ هذا. وصل هذا الشيخ اسمه أبو بكر عثمان واقي، ويقال دمبا واقي هكذا باللغة المحلية. فهذا الرجل أيضا كان فاضلا. فلما أحلني محل ولده، الحق يقال هو من جهة علمه كان أحسن من الذي أكل الأول. وهذا من باب ذكر الشيء على ما هو عليه، ليس لأي شيء آخر. كان ما شاء الله، كان جيدا، بل عندما كنت عنده كتبت فتاوي له. هذه الفتاوي كانوا يسألونه في المسائل المختلفة في الفقه فيجيبهم على وفق مذهب مالك، لأنه هو المذهب الذي يعرفونه ومنتشر هنالك. رأيت. فهذه الفتاوي كتبتها ونقلتها منه، وكان يأمرني، لأني وصلت وكان قد أفتى بفتاوى، لكن بعد وصولي كان إذا سئل أحيانا أو كثيرا ما إذا سئل وأفتى يأمرني أن أنقل له هذه الفتوى بخطي. ثم بعد ذلك أنا نقلت جميع فتاويه التي كانت قد أفتى بها قبل وصولي ومع وصولي، أي عند وصولي، نقلتها في دفتر ما زال الدفتر موجودا معي في المدينة، جئت بها للمدينة وكتبت عليه مجموع فتاوي الشيخ دمبواقي، هذا موجود حتى الآن في المدينة، وكم حرصت أن أحققه أو أحرره وأنشره، لكن حالت هناك أمور أخرى علمية صرفتني عن هذه الفتاوى. وهذا الشيخ في مالي لما وصلت إليه نسيت الشيخ الأول، أقول نسيت ليس لأني ما راعيت حق الشيخ الأول، لكن هذا اللي حصل في نفسي، أشعر في نفسيتي بهذا، في نفسي بهذا، لأن ذاك ما شاء الله في العلم أفضل، أفضل أيوة، فغطت صورته صورة الأول، هذا الواقع. وهم على كل حال في ذلك الوقت في تلك البلدة، بل في وفي مالي كلها تقريبا قد يقال كانوا يفضلونه، وهو في إن كان يستحق هذا، وتعرف هذا من فتاوي على كل حال، ومع أنه ما خرج من مالي لطلب العلم، في مالي فقط طلب العلم، ومن الله عليه تعالى لا يدل على أن بلاد إفريقية كانت تحتضن علماء، هذا نعم، كانت نعم مهدا للعلم، نعم ليس كما يعني الصورة الشائعة أن إفريقيا شحيحة من العلم من العلماء، بخلاف لا ما يقال كذا، إنما يقال كان في بعض العلم، في علم كان فيه، لكن ما درجته وما نوعه هذه مسألة أخرى، لأن العلم درجات، لكن كان فيه، ها كان فيه علم، لكن ما هذا درجة هذا العلم وكيف، هذه مسألة أخرى. فعلى كل حال كان هذا الشيخ في نظري هكذا، وهو كذلك يستحق، ولو اطلعتم على فتاوي هذا لقلتم صحيح، لعله إن شاء الله يكون هذا سبب في إخراجها إن شاء الله. فهذا الشيخ من فتاويه ورسائله كلمة عابرة هذا هكذا عن درجته، كانت هناك مسألة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت قديم، كان في القدم في قديما جدا هنالك كانوا أي المسلمون يتقاتلون، استغفر الله يتقاتلون على القبض والإرسال في الصلاة، منهم من يقول لا ترسل مطلقا، منهم من يقول ينكر عليك الإرسال في الصلاة، ومنهم من ينكر عليك القبض أيضا وضعون الإرسال في الصلاة. أخيرا هذا حصل في بلاد مالي وفي إفريقيا، كانوا يتنازعون كثيرا، والشيخ في ذلك الوقت أفتى بفتويين، هاتان الفتويان سمى الأولى معيار العدل، معيار العدل أو معيار العدل بأدلة القبض في الصلاة والسدل، هذه الرسالة الأولى، والرسالة الثانية تكملة معيار العدل بعلل أحاديث القبض لدى أهل النقل، إيه؟ هذه الفتوى الثانية، كان ظاهر العنوان يميل إلى السدل، كأن أو قل شوف هذه مسألة علمية، قل هذه الرسالة الثانية تشير إلى ما كان يحبه من الأمرين، وهو حب مذهبي ما اشتهر في مذهبه، لا سيما في بعد ظهور خليل وكذا، كانوا يرون السدلة، يرجحون السدلة، لأن السدلة في الصلاة رواية ابن القاسم المالكي، وهم يقدمون روايات ابن القاسم في المسائل المختلفة فيها الاجتهادية، قد يقولون هكذا، يرجحون روايات ابن القاسم على روايات غيره من طلبة مالك الكبار، فمن هنا تجدهم يعملون بالسد. هاتان الفتويان